إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، فهذا هو درسنا الأخير المتعلق بكتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس الأخير أيضا قبل عيد الأضحى. فبالتالي اللقاء إن شاء الله يكون بعد العيد باتصال وتنسيق مع بعضنا البعض. فأما في هذا اليوم فنقرأ عند باب الصلاة على النفساء، نستمع إلى هذا التبويب ثم نستمع إلى حديث الباب ونعيش ما تنكتات أهل العلم. اقرأ يا أبا عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النفساء وسنتها. نعم، إذا هنا هذا التبويب باب الصلاة على النفساء. النفساء، من هي المرأة النفساء كما مر معنا سابقا؟ من هي المرأة النفساء؟ المرأة التي ولدت، أو المرأة التي جازت عدد البشرية. نعم، فالنفساء يطلق في الأصل على المرأة التي أنجبت فينزل منها الدم، وقد يطلق من باب اللغة على المرأة التي حاضت، لكن هنا المرأة النفساء هي المرأة التي ولدت أو ماتت أثناء ولادتها. فبالتالي ما هي السنة في التعامل مع هذه المرأة؟ ماذا يقصد الإمام البخاري بهذا التبويب؟ ماذا يقصد الإمام البخاري بهذا التبويب؟ تفضل. قال من بعيد في هذا باب بيان الصلاة على النفساء، بيان السنة، أي بيان الصلاة عليه. نعم، إذا هذا باب في بيان الصلاة على النفساء. إذا بداية، كيف نصلي على النفساء؟ وفي نفس الوقت هل نصلي عليه أم لا نصلي؟ وأمر آخر، أن هذه النفساء التي ماتت ما هي حكمها؟ فشيء زائد على ما ذكره العيني، ليس فقط متعلق بالصلاة عليها، وإنما نريد شيئا آخر، وهي متعلقة بذات هذه المرأة. ماذا يعني الصلاة على النفساء؟ يعني أشياء سوف تأتي معنا بعد قليل. فنستمع إلى حديث الباب. حدثنا أحمد بن أبي سويد قال أخبرنا الشباب قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطنه، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام في وسطها. نعم، إذا هذا هو حديث الباب. حدثنا أحمد بن أبي سريج، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أحمد بن أبي سريج، أحمد بن الصباح الدهشري أبو جعفر بن أبي سريج الرازي، مات بعد 43. نعم، هو من صفاته المقرئ، الشيء يميز عن غيره أنه مقرئ. نعم. شبابه سوار المدائني أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان مولى بني فتارة، مات سنة 400 أو 500. أيضا مما يذكر في حق هذا العالم، قال رمي بالإرجاء. رمي بالإرجاء، والإرجاء بدعة قديمة دخلت إلى صفوف المسلمين، وتتابع علماء السنة على رفضها والتحذير منها. وهنا مسائل: المسألة الأولى، من يعرف أصول المرجئة؟ ما هي أصول المرجئة؟ هناك ثلاثة أصول للمرجئة. نعرف الأصل الأول، من يذكر الأصل الأول؟ تفضل. يقولون بالاستثناء في الإيمان. نعم، إذن لا يجيزون الاستثناء في الإيمان، بمعنى لا يقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله، بل من قال أنا مؤمن إن شاء الله عندهم فهو كافر، وهذا على خلاف منهج السلف. الأصل الثاني، نعم، أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أفجر الناس كمثل إيمان جبريل، لا يزيد ولا ينقص. والأصل الثالث، اتفق على أصحاب أعمال الجوارح من الإيمان. نعم، أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فبالتالي قالوا لا يضر مع الإيمان دم. وهذه أصول فاسدة ضالة، أهل العلم على التحذير منها. ومع ذلك أخرج له الإمام البخاري، حتى لا نتعامل مع الناس أنهم سقطة لا وزن لهم، لا، فهذا قد يلبس عليه، وهذا يؤكد أصل من أصول أهل السنة، أن هناك ما يسمى بالعذر بالتأويل، الجهل في حق عامة الناس، أما في حق العلماء فيقال العذر بالتأويل. فهنا فائدة أخرى، فائدة ثالثة ومسألة ثالثة، أننا نتعامل مع الناس بما عندهم من حق، بما أن عذرناهم بالخطأ بالتأويل، فبالتالي نأخذ منهم ما فيه فائدة ما لم نجده عند غيرهم من أهل السنة. إذن هذا الشرط حتى نأخذ منهم، أنهم يعذرون بالتأويل، لا يكابرون، فبالتالي أمر آخر لا نجد هذا عند غيرهم من أهل السنة. وهكذا في أمثلة في هذا الزمان، هناك غلو عند بعض الناس، وهو ما يسمى بالإسقاط، يسقط إخوته بسبب مخالفات له. نرجع نتم، تفضل. عمر بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاه أبو بسطان الواسطي ثم البصري، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش في العراق عن الرجال ودب عن السنة، وكان عابدا، ماذا سنة 60 و100. نعم، إذا شعبة بن الحجاج لما قال أمير المؤمنين في الحديث؟ ما معنى أمير المؤمنين في الحديث؟ هاي مرتبة من مراتب علماء الحديث، فهناك مراتب المحدث والحافظ، ومنهم من يذكر الحاكم. الحاكم ليس اسم أبو عبد الله الحاكم وأبو أحمد الحاكم، هذا مرتبة في العلم المصطلح وفي علم الحديث. وأعلى درجات المنشغل بعلم الحديث هو أمير المؤمنين. فإذا أمير المؤمنين مرتبة من مراتب العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشهرها المحدث، والأعلى منها وأرفع هو الحافظ، ثم أعلاها هو أمير المؤمنين. وأيضا بين هذه المراتب يذكر أيضا الحاكم. نعم، لذا قال أمير المؤمنين في الحديث. وأول من فتش عن الرجال هذه منقبة، لأن الناس قد يفعلون الخير، لكن الذي يبدأ له ميزة أخرى غير فعل الخير، أنه بدأ بفعل الخير. فعندما يقال فلان يدرس، ثم يقال الآخر يدرس، فهناك ميزة للأول أنه سبقه تدريس. وهكذا أيضا فلان يدعو إلى السنة والآخر يدعو إلى السنة، لكن لذاك منقبة أخرى غير أنه يدعو إلى السنة، هو أول من دعا إلى السنة. ولما هذه المنقبة أنه أول من دعا إلى السنة؟ ولما هذه المنقبة أنه أول من درس؟ ما هي المنقبة في ذلك؟ المنقبة إخواني في الله أشياء. الأمر الأول أن الذي يبتدئ يشجع غيره على البدء. الأمر الثاني أن الذي يبتدئ هو أكثر من يواجه الصعوبات. فانظر إلى شيخنا الألباني في زماننا عندما أراد أن يقيم صلاة العيد في المصلى قبل حوالي 30 سنة في الرصيفة هنا، أول مصلى في الأردن في منطقة الرصيفة أقامه شيخنا الألباني وجماعة من تلاميذه. فعندما نظفوا المنطقة التي يريدون أن يصلوا فيها في الصباح تفاجأوا أنهم عند وقت الصلاة إذا هي مليئة بالنسيات، والذي وضعها ليس اليهود والنصارى، الذي وضعها مسلمون حزبيون مخالفون للسنة لكنهم جهلوا هذه السنة. وأخبرني من كان مع شيخنا الألباني أنهم ومع ذلك صلوا، نظفوا وصلوا. ثم إذ بهؤلاء القوم بعد ذلك تشجعوا ونصر الله السنة، فأصبحوا يقيمهم أنفسهم صلاة العيد في المصليات. وللأسف أصبحت المصليات منابر حزبية عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد الذي يبتدئ يجد صعوبات، وإن رفضك الناس رفض غير مقبول متشدد منفر وهكذا. أما من يأتي بعده يكون هناك تهيئة، وخصوصا إذا تنقل هؤلاء الأوائل الذين مع الشيخ الذي علمه السنة فوجدوا منه تشدد، هكذا هم يعبرون لأنهم أول مرة يسمعون هذه السنة. فعندما ينتقلون إلى غيره وهو يسير على نفس المنهج سوف يكونوا قد ألفوا وتحملوا، فبالتالي لن يقولوا عن الثاني أنه متشدد ومنفر لأنهم تهيئوا وتروضوا وهكذا. فبالتالي كانت الميزة لمن؟ للأول، هو الذي واجه الصعوبات وذل الصعب وتعب ولاقى المشاكل من تلاميذه ومن البعيدين وممن، ثم في النهاية جاء الآخر وأكلها لقمة حليئة سهلة. وهكذا الحال مع شعبة بن الحجاج، هو أول من فتش عن الرجال في العراق، وما أدراك ما العراق وما فيها من فتن وبلايا وشحناء، ففتش وفرز. ثم تتابع الناس والعلماء بعده، فإذا له هذه ميزة، ميزة عظيمة شعبة بن الحجاج، فاستحق أن يوصف بأمير المؤمنين في الحديث. وليس العبرة بالوصف من الناس، المهم عند الله يا جماعة، لو وصفوك الناس ما وصفوك، المهم عند الله، كما قال بعض السلف: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. المهم أن يسير على الحق. وهكذا إذا نعم نسمع عن الراوي التالي. الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العودي البصري بعد سنة 45 و100. نعم، هنا حسين المعلم لم تذكر كنيته ولم يذكر كنيته. ما هي كنية حسين المعلم؟ ما هي كنية حسين المعلم؟ تفضل. كنية عبد الله. وما أدراك؟ نعم، هو أبو عبد الله. والعرب تقول رب رمية من غير رام. لا، فأكثر الرواة، كثير من الرواة كان يقال له أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن. هكذا كان حال السلف، هذه الكنى مشتهرة، ولكننا في زمن الخلف أصبحت هذه الكنية قليلة، حتى ترى الرجل إذا سمى ابنه عبد الله يقول له لا أبو عبد الله، فيحذفون حرفا من اسم الجلالة، الله الله، يحذفون حرف. وهذا لولا أننا نعذرهم بالجهل لقلنا أنهم يسخرون من الله، ولكن معاذ الله أن نطلق هذه الأحكام على الجهلة من الناس. وآخرين يقولون عن أبي عبد الرحمن أبو العبد، فيحذفون اسم الرحمن كاملا. وفي بعض البلاد بدل أن يقولوا له عبد الرحمن عبده، وفي أخرى عبود. وهكذا ما أدري كيف نبتعد ونأسف على عدم ذكر لفظ الجلالة ونفخر. نعم، فهذا الراوي حسين المعلم هو أبو عبد الله كما في سير أعلام النبلاء الجزء السادس صفحة 45 و300، صفحة 45 و300 من الجزء السادس، عرف به الإمام الذهبي فقال أبو عبد الله، هكذا هي كنيته. ننتقل إلى الراوي التالي عبد الله بن بريدة، نسمع ماذا ذكر اسمه في الإسناد. ابن بريدة هكذا تقول. نعم تقول ابن بريدة. نعم اسمعنا عبد الله ابن قول أنت ابن بريدة. أيوة عبد الله بن الحصين الأسلمي. عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصين الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها، مات سنة 500 وقيل بل 15 وله 100 سنة. هكذا كان من المعمرين، أكرمه الله فعاش 100 سنة، ولكن شتان بين من يعيش 100 سنة في العلم وبين من يعيش 100 سنة بالجهل. فنرى العلماء عندما يسنون يكثر ويتكاثر عدد التلاميذ والمستمعين من حولهم، بينما نرى كبار السن الذين هم على الجهل عندما يكبروا يقل مجالسيهم، فينزلون في الصحف مطلوب جليس أو جليسة، يعني يأنف الأولاد والبنات أن يجلسوا مع هذا الرجل، فيبحث عن موظف أو موظفة فقط لتجالس هذا الرجل أو هذه المرأة، بينما العلماء تجدهم يأتونهم من كافة أقطار العالم. وسمعت من شيخنا علي الحلبي عن شيخنا الألباني في آخر حياته وكان قد قارب 90 في ذاك الوقت، ولم يبحث عن جليس، بل كان يعتذر عن الجلساء، فإذا بنفر يتصلون ويطالبون شيخنا علي الحلبي بالشفاعة ويقولون له استأذن لنا الشيخ الألباني ونحن نأتيه من بلد كذا، من بلاد المسلمين، من خارج الأردن، من تلك البلد فقط، نأتي من هذه من بلدنا إلى بلدكم فقط، نستأذنه بخمس دقائق نصافحه ونسلم عليه ثم نرجع إلى بلادنا، ليس لنا من بلدكم إلا هذا. فعندما نقل ونقل شيخنا علي الحلبي لشيخنا الألباني هذا قال أما هذا فلا نستطيع أن نعتذر له، شيء يعني انحرجنا أن نعتذر عن هذا الشيء العظيم. فانظر إلى هؤلاء العلماء وانظر إلى المسنين الجهلاء. فنسأل الله أن نحيا على العلم وأن نموت على العلم. نعم. تمر ابن جندب ابن هلال ابن جندب أو جندب. نعم. ابن هلال البزاري حليف الأنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة 58. أيضا لم يذكر ولم تذكر كنيته. فما هي كنيته؟ ماذا تتوقعون أن تكون كنيته؟ اختلف العلماء في كنيته، فمن أشهرها أنه أبو سعيد. قال المزي في تهذيب الكمال ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد ويقال أبو سليمان. لذا حذف الحافظ ابن حجر كنيته من تقريب التهذيب. نعم. إذن هذا فيما يتعلق برجال الإسناد. قال أن امرأة ماتت في بطن، أن امرأة، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ تفضل. المبهم. من يعرف لنا بهذا المبهم؟ من هذا المبهم؟ أن امرأة، تفضل. هي أم كعب حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الجنائز باب بين يقوم الإمام الميت فقط 64 بعد 87. أحسنت. إذن هي أم كعب، فعرفنا هذا المبهم برواية الإمام مسلم في صحيحه. نعم. أن امرأة ماتت في بطن، ماتت في بطن، ما معنى ماتت في بطن؟ هل ماتت بداء البطن أم بشيء آخر؟ كيف نعرف ذلك؟ تفضل. ماتت وهي تلد. ماتت وهي تلد، كيف عرفت؟ عرفت ذلك من رواية عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1331. قال فيها صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة ماتت في نفاسها. نعم. إذا قال في نفاسها، والنفاس لا يشترط وهي تلد، المهم أنها في فترة النفاس، في فترة النفاس. نعم. فإذا قال ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، فقام وسطها، وفي رواية عند وسطها، قام وسطها. إذن هذه هي السنة في الصلاة على المرأة. والنفساء، ذكر النفساء هذا من باب ماذا يسمى هذا في علم أصول الفقه؟ ماذا يسمى في علم أصول الفقه فيما يتعلق بالدلالات؟ تفضل. تنقيح المناط. لا، من يساعده؟ هذا يسمى مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. فبالتالي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يعني أن غير محمد رسول الله. إذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا إخواني في الله لا يعني أن غيره أيضا رسول الله، فهنا مفهوم اللقب في نفاسها. فبالتالي كانت نفساء أو لم تكن فهي ماذا؟ فيصلى عليها ويقوم الإمام في عند وسطها، عند وسطها، وهذا أكمل للستر، وهذا أكمل للستر. نعم. فإذا هذا فيما يتعلق، يعني ننتقل إلى الباب التالي. نعم. قال باب، لما قال باب الإمام البخاري؟ لما قال الإمام البخاري باب؟ لم يذكر تبويبا وإنما قال باب. تفضل. أن هذا الباب تابع للباب الذي قبله. طب بما أنه تابع لما قال باب؟ تفضل. إذا أولا هذه غير موجودة في جميع النسخ، ولو أنك نظرت في نسختك اليونينية أو السلطانية التي اعتمدت على نسخة الحافظ اليونيني لساعدك ذلك. فإذا هذا أولا أنها ليست ثابتة في جميع النسخ. اثنين، أيوة، ماذا بقى عن قرأ عن الباب الذي قبله عن لو أراد أن يستدل على نفس الباب الذي قبله لما وضع باب؟ نفس السؤال، فأنت بدأت لكنك لم تنهي. فهنا اثنين، هنا باب بمعنى هذا فاصل عن الذي قبله، بمعنى هذا فاصل عن الذي قبله. طب شو الفاصل؟ ما فائدة الفاصل عن الذي قبله؟ لما لم يذكر تبويبا جديدا؟ ثلاث، يريد هو أن يخبرك بهذا الفاصل أن الحديث التالي له صلة بالحديث السابق، لكنه لا يصلح أن يكون تحت هذا التبويب. يريد أن يخبرك أن الحديث التالي له صلة بالحديث الذي قبله، لكنه لا يصلح أن يكون تحت هذا التبويب. ما صلة الحديث التالي بالذي قبله والذي لا يصلح أن يكون تحت هذا التبويب؟ هذا الذي سوف نعرفه بعد قراءة الحديث إن شاء الله. اقرأ يا أبا عبد الله. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على قمرته إذا سجد أصابني بعض شربه. نعم، إذا بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. الحسن بن مدرك بن هو الحسن بن مدرك بن بشير أبو علي البصري الطحان السدوسي المصري وكره أبو داود إلى تقديم المشايخ توفي. ما في توفي ولا حاجة لنا إلى قول هنا ذكر قول أبي داود. نعم، قال الحافظ لا بأس به، وهذا إسناد حسن، وهذا دلالة على أن الإمام البخاري من منهجه أنه كان يقبل الحديث الحسن، أنه كان يقبل الحديث الحسن، فهو عنده حجة. نعم. يحيى بن محمد ويحيى بن محمد بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري ختن أبو عوانة. ختن أبي عوانة. نعم، ما معنى الختن؟ أحسن، كما قال زوج ابنته. فأنت إذا أكرمك الله ببنت ثم بعد ذلك نشأت وكبرت وجاء شاب وتزوجها فيقال عنه هو ختنك، هو ختنك بمعنى زوج ابنتك. فانظر إلى يحيى بن حماد عندما أراد أن يتزوج، تزوج من؟ ابنة شيخه، ابنة شيخه، وكانت الصلة بين التلاميذ والشيوخ محبة وأخوة ومصاهرة، وليس في مثل هذا الزمان يحضر عند الشيخ كم سنة بدل أن يزداد محبة بالشيخ إذ به يصبح عدوا له. يا أخي لا تريد أن تحضر عندنا دروس؟ مع السلامة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن لا تصبح عدوا لي، جزاك الله خيرا، أنا في غنى عن الأعداء، عندي أعداء كثر. لا، فكنت أنتظر منك أن تكون نصيري، لا أن تصبح أن أزيد عدد أعدائي. وعندما تسأله لما، هل رأيت عليه شيئا في دينه؟ هل رأيت عليه شيئا في منهجه؟ يقول لا، ساوى هيك وفعل هيك، كلها أمور شخصية. لو ناقشته ربما هو مخطئ، حتى لو سلمنا لك أن الشيخ قد أخطأ في الأمور الشخصية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا إله إلا الله. لكن الذي يصبر المشايخ والعلماء أنهم يتذكرون قول الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم، نسمع. توفي سنة 15 ابن عوانة. أبو ابن عوانة، كلها أبو عوانة وليس ابن. أبو عوانة طبعا، فرج على الكتاب عندك يا أستاذ. أبو عوانة أيوة. وضاح بن عبد الله أبو عوانة الواسطي البزار، مشهور بكنيته. أهم شيء لم تذكره اليشكري. نعم، البصري اليشكري مشهور بكنيته. وين البصري يا ابن هنا؟ واسطي، واسطي البزار، واسط بلد، والبصرة بلد أخرى. توفي سنة 75 ومئة. نعم. سليمان الشيباني وسليمان بن أبي سليمان بن إسحاق الكوفي الشيباني، توفي في حدود 40 ومئة. عبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد بن هادي الليثي أبو الوليد الليثي المدني الكوفي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من كبار التابعين، من كبار التابعين. أيوة، من كبار التابعين، وكان معدودا في الفقهاء، مات في الكوفة مقتولا، توفي سنة 81 وقيل بعده. يعني كيف مات مقتولا وتوفي؟ يعني بما أنه قتل معناته إيه؟ توفي، فبالتالي لا تصلع أن تقول مات مقتولا وتوفي، ما خلاص. نعم، وبالتالي انظر، هذا جزاء العالم أنه قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعرف من قتله. نعم. ميمونة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت الحارث العاملية الهلالية، أم المؤمنين، قيل كانت محاضرة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بسلف سنة 7 للهجرة، وماتت بها، توفيت سنة 51. ماتت بها وتوفيت، إذا هي ماتت بسلف سنة 51، تزوجت أين؟ بسلف، وأين ماتت؟ بسلف، لا يعلم الإنسان أين يموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال انظر، قال من كتابه، أخبرنا أبو عوانة من كتابه، وفي رواية اسمه الوضاح. لما قال، ما معنى هذا من كتابه؟ تفضل. نعم، فيه الإشارة أن الوضاح حدث من كتابه، وتحديث الشيخ من كتاب أضبط من ضبط الصدر، فهم يقولون ضبط السطر أقوى من ضبط الصدر، لكن هناك من العلماء من أكرمه الله بأن كان عنده الأمر سيان، ومنهم إمامنا البخاري، فكان يصحح التلاميذ كتاباتهم من ضبطه وهو تلميذ معهم، فكانوا يكتبون ولا يكتب. فقيل له: لما لا تكتب؟ قال: ماذا تريدون؟ أملي عليكم. فأصبحنا نصحح كتابتنا من صدره ومن حفظه. لا تعرضن ذكرنا بذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة. إذا ما الصلة بين عبد الله بن شداد وميمونة أم المؤمنين؟ خالته، صريحة خالته. وهذه منقبة له استفادها، فبعض الناس عمه أو خاله أو أبوه عالم، ومع ذلك لا يستفيد منه شيئا. لذا قالوا: أزهد الناس بالعالم أهل بيته وجيرانه. تجد العالم يعيش في منطقة لا يقبلون عليه، ثم يتفاجأ أهل المنطقة بأن طلبة علم جاءوه من المحافظات الأخرى، وجيرانه لا يسمعون له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى عبد الله بن شداد كيف استفاد من خالتي ميمونة. قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، لا تصلي المرأة الحائض، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين ستفترش هي؟ في مسجد رسول الله. كيف تفترش في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. نعم، هذا مسجد البيت، مسجد البيت، وهذه سنة مفقودة. السنة لمن أكرمه الله ببيت واسع وكان هناك قدرة أن يجعل غرفة لمسجد، مصلى تجمر مصلى، فإن لم يجد فأي مكان في البيت يعتبر إن شاء الله مسجدا. لكن من كان هناك عنده سعة فليجعل في بيته مسجدا، غرفة مصلى، فعندما لا أي مكان نأكل ونشرب ونبيت في مكان واحد، لا، يصلي في غرفة عنده مصلى، حتى تظهر هذه السنة ولا تهتم لقول الناس مجنون، خلي غرفة فاضية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تهتم بكلام الناس، المهم عند الله جل في علاه إن كان هناك متسع، فإن لم يكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: إذا هي جالسة مفترشة وتأخذ راحتها في الجلوس لأنها في بيتها، وهي معذورة أنها لا تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها حائضة، وأين تجلس؟ بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لا تجلس مبتعدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ راحته في الصلاة ويبسط نفسه؟ لما؟ لأن البيوت صغيرة، لا يوجد إلا غرفة واحدة. لا يقال: لما لم تذهب إلى الغرفة التالية أو الثالثة أو الرابعة، أربع غرف من آخر، لا يوجد عندها إلا غرفة واحدة، ولا يتسع المقام أن تبتعد حتى لا يلامسها الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا تقول نساؤنا في هذا الزمان عندما يريد الشاب أن يتزوج فيشترط عليه شروطا وهو ما زال في البدايات فتهلكه وتقعده وتدمي حاله وينسون الخير وأن الأصل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالعبرة في الخاطب أن يكون صاحب دين وخلق ويتكسب أنه ليس بطالا، فعندها لا يجوز لك أيها الأب أن ترفضه لفقره. فوما أدرك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لعلك أنت تصبح الفقير وهو الثري. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم جل في علاه. نعم. فإذا قال: وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته. ما هي الخمرة التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخمرة. تفضل. هي كسر الحطير. تفضل. صغر صغير يعمل من تعب. إذن هي قطعة صغيرة، قطعة صغيرة بمقدار الكفين والوجه، تصنع من سعة النخل. كان يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حاجزا بين سجوده والأرض ليتقي البرد أو الحر. فإن كبرت تسمى الحصيرة، فالحصيرة شيء أكبر من خمرة. فهذا دل على أن بيته لم يكن مفروشا من سجاد ومكيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك النساء تقتل وتعطى، ولكننا في زمان لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إذا سجد أصابني بعض توبه. إذن ملامسة. إذن فهمنا الآن، هل هذا الحديث له صلة بالصلاة على النفساء؟ هل هذا الحديث له صلة بالصلاة على النفساء؟ جواب: لا يوجد صلة بين هذا الحديث وبين الصلاة على النفساء. المرأة النفساء لا يوجد هذا الحديث أن يكون تحته، لكن له صلة بشيء مستنبط من الصلاة على النفساء. فهمت؟ له صلة بشيء مستنبط بالصلاة على النفساء. ما هو الشيء المستنبط من الصلاة على النفساء؟ أن النفساء وإن كانت تخرج النجاسة لكنها ليست بنجسة. ومن معالم المرأة التي تخرج النجاسة ومع ذلك هي ليست بنجسة المرأة الحائض. والدليل، ما الدليل على أن المرأة الحائض ليست بنجسة في هذا الحديث؟ كيف عرفنا أن المرأة الحائض ليست بنجسة في هذا الحديث؟ تفضل. نعم. فملامسة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة لم ينجس ثوبه صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذه المرأة الحائض ليست بنجسة. نعم. إذن هنا اتضح السبب في فعل الإمام البخاري بقوله: باب، أنه فصل عن الذي قبله، لأن الحديث لا يصلح بنفسه أن يكون تحت التبويب السابق، لكن له صلة بالحكم المستنبط بالصلاة على المرأة النفساء أنها ليست بنجسة. فذكر هذا الحديث الذي يؤكد أن المرأة الحائض ليست بنجسة. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم من هذين الحديثين، قال ابن رجب: دم النفساء وإن كان يمنع النفساء من الصلاة فلا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت فيه، وكذلك دم الحي. كيف استنبط ابن رجب هذا الحكم؟ كيف استنبط ابن رجب هذا الحكم؟ هون الأصابع سهلة. كيف استنبط ابن رجب هذا الحكم؟ تفضل. إذن من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة النفساء. طب لما قال وكذلك دم الحيض؟ لما قال وكذلك دم الحيض؟ تفضل. الثاني ميمون كانت تصاب نفسها بالمصيبة وهي لأن المرأة الحائض حكمها حكم المرأة النفساء، كلاهما في نفسه طاهر لكنه يخرج النجاسة. ما هي الفائدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ هذا الذي نستمع إليه بعد الأذان. أما الفائدة الثانية التي ذكرها ابن رجب رحمه الله، قال دم النفساء حكمه حكم دم الحي. إذن هذا فيه جواب عما ذكرت لما قال وكذلك دم الحي. قال وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. الأحكام المتعلقة بالنفساء هي نفسها الأحكام المتعلقة بالحائض، وهذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء. العلماء متفقون أن الدم النفساء حكمه نفس حكم دم الحائض. قال ثلاث، في الحديث دلالة على طهارة ثياب الحائض التي تلبسها في حال حيضها، وأن المصلي إذا أصابه شيء من ثيابها في تلك الحال لم تفسد صلاته. إذن كيف استنبط الحافظ ابن رجب هذا الحكم من الحديث؟ سهل. تفضل. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة كان ثوبه يلامس ميمونة، فبالتالي ثيابها التي تلبسها ليست في نجسة. قال ابن بطال فيه الرد على من ذهب إلى أن ابن آدم ينجس بموته، ما معنى هذا الكلام؟ كيف استنبط من هذا الحديث أن الإنسان لا ينجس؟ طبعا نعم ايوه لو كانت المرأة النفساء فبالتالي لا تطهر، فبالتالي غسلها لا معنى له، غسلها لا معنى له، لأن المرأة متى تغتسل؟ تغتسل إذا انقطع منها الدم، وهذه النفساء لم ترى القصة البيضاء ولا ما شابه من أشياء علامات الطهر، ومع ذلك أمر الشرع بغسلها، فليس معنى ذلك الغسل للميت أنه نجس. أضف إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا دليل عندنا على نجاسة الميت من بني آدم، فليس معنى ذلك غسل الميت أنه يوصل لأنه نجس، وإنما هذا من باب زيادة إكرامه تعبدا إلى الله جل في علاه. وقال أيضا وفيه أن الحائض تقرب من المصلي، ولا يضر ذلك صلاته ولا يقطعها، كيف استنبط ابن بطال هذا الحكم؟ تفضل. كيف استنبط؟ لا تفضل. نعم، فإذا هي كانت بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت موجودة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد. فدائما الحائض إخواني في الله لا تعامل معاملة أنها تهجر، فبعض الناس إذا حاضت المرأة يتعامل معها معاملة المذمومة والمنتقصة، حتى أن منهم من يأنف أن يأكل من طعامها أو أن تنام بجانبه أو إلى غير ذلك من أشياء. لا، إذا كان في الصلاة الشرع سمح لك أن تكون بجانبه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر زوجاته وهن حيض صلى الله عليه وسلم. نعم، قال العيني من الفوائد والأحكام وهو أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها. إذن هذا أين يقوم الإمام من المرأة إذا حضرت إلى للصلاة عليها؟ فهو يقوم في عند وساطها، وعند الرجل يقوم عند رأسه. وبالتالي إخواني في الله هذه من السنن التي ينبغي أن يتنبه إليها الأئمة عند صلاتهم على الأموات. بهذا نكون إن شاء الله قد أتينا إلى نهاية كتاب الحيض، وهنا ذكر الحافظ ابن حجر تتمة فيها تلخيص أو إشارات إلى ما ورد في كتاب الحيض من لطائف حديثية متعلقة باستقرائه لهذا الباب، سماها خاتمة. نستمع إلى هذه الخاتمة. اقرأ. خاتمة. اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على 47 حديثا. إذن كم حديث مر معنا؟ 47. نعم. المقرر منها فيه وفيما مضى 22 حديثا، الموصول منها 10 أحاديث. إذن لو أردنا المكرر فانظر. نعم، سوف يعطيك الصافي بعد قليل. ايوه. والبقية تعليق ومتابعة. والخالق 25 حديثا، منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل احيانه، والبقية موصولة. وقد وافقه مسلمون على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا تفيض ثم تقترف الدم وحديثها في اعتكاف من الصحابة وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفة وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنكر وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين 15 أثرا كلها معلقة والله أعلم. إذا هذا كمبيوتر كمبيوتر ابن حجر العسقلاني أراد أن يفرز لك ما سمعته وقرأته ودرسته بالأرقام وبالأعداد، قد يعجز الحاسوب عن مثل هذه الأشياء إلا ببرمجة حديثة مدققة من قبل متقن في البرمجة، فهذا هو صنيع العلماء، فرحم الله ابن حجر الفلسطيني الذي هو من عسقلان كم قدم للأمة من فوائد. هكذا نكون إن شاء الله قد أنهينا كتابة الحيض، وها هو عيد الأضحى والحج بين أيدينا، وأيام ذي الحجة نغتنمها إن شاء الله كما ذكرنا في درس سابق، والله الهادي والموفق، وموعدنا إن شاء الله بعد العيد باتصال كما أسلف، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.